يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2, retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 29. أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ المكاتب. المكاتب. المكاتب. المكاتب. المكاتب. المكسورة. المكسورة. المكسورة. المكسورة. المكسورة. علامة استفهام هي هي هي هي هي في في في في في الفصل الفصل الفصل الفصل الفصل الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير نقطة. La phrase entière. أين المكاتب المكسورة؟ هي في الفصل الكبير. أين المكاتب المكسورة؟ هي في الفصل الكبير. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.